أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allah.